بمناسبة العراق وعلى ذكر لك العراق، يعني كان في إحدى لقاءاتي بفضيلتك أشرت وقلت لي إن احتلال العراق يعد من أشراط الساعة. أو يعد علامة من علامات الساعة. بل حضرتك كمان كنت أضفت وقلت لي وما يحدث في سوريا أيضا من علامات الساعة. وبعد فترة قلت لي واللي بيحصل في مصر من علامات الساعة. بالضبط. أنا يعني لم أسمع هذا الحديث من عالم قبل. أنت يعني تكاد تكون الوحيد الذي سمعت منه هذا الأمر، فهل هذا الأمر من دلالة وتدليل ودلالات؟ أسمع منك الإجابة، ولكن بعد هذا الفاصل بس. أو الحديث عن أن احتلال العراق وما يدور بسوريا وما يدور بمصر يعد من علامات الساعة، وهذا الحديث أنا شخصيا لم أسمعه قط من قبل إلا من صاحب فضيلة الدكتور محمد عبد الملك الزغبي، فنتوجه له بهذا السؤال. كيف، وأروح بك مجددا صاحب الفضيلة، كيف تدلل لنا على أن ما حدث بالعراق من احتلال وأيضا ما يدور بسوريا الآن وما يدور بمصر يعد من علامات الساعة؟ طيب شوف يا ثاني، رأى الإمام مسلم في صحيحه الحديث رقم 2896، والعايز يرجع طبعا يرجع لكتاب الفتن في صحيح مسلم جزء 18، الحديث 2896. الحديث من طريق أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها. قيل يعني للنبي صلى الله عليه وسلم بعد إذ قال وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. رواية بقى قيل من يمنعهم يا رسول الله؟ قال يحاصرهم العجم، يحاصرهم العجم، يحاصرهم العجم وعدتم من حيث بدأتم. تعال معايا يا أستاذ هاني في نقطة مهمة جدا. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي منعت العراق درهمها وقفيزها، هتقول لي والله يا ربما كان الكلام عشان الجزية ودخلوا الإسلام خلاص يبقى ما عادش عليهم جزية الأخرى. ده قول خدت لحضرتك ازاي؟ لكن لما يتبع ذلك قل يحاصرهم العجم، محاصرة العجم مع احترامي في هذا الباب غير رد على الإطلاق. ليه؟ لأن المسلمين هم الذين دخلوا، سواء كان ذلك يعني في أي بلدة، سواء كان ذلك عنوة أو كان ذلك بطريق السلم. خدت لحضرتك ازاي؟ طيب ولذلك الإمام النووي لما أورد القولين قال إيه يا أستاذ هاني على القول الذي ارتضاه وقال هو المشهور، قال إن معناه أن العجم والروم، أن العجم والروم، المقصود بالروم اللي هم النصارى، خدت لحضرتك ازاي؟ أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان. قال إمتى؟ آخر الزمان، في آخر الزمان يعني أيامنا احنا دي. يستولون على البلاد في آخر الزمان فيمنعون حصول ذلك للمسلمين، يمنع حصول الخير ده خالص. ولذلك قالوا يعني هنا تدينا يعني بعضهم مش أرحم، قال أنهم يطعمونهم أو يسلبون بيضتهم مقابل قوتهم. تعال ارجع للعراق، تعال نجيبها واحدة واحدة قبل ما اخش بيضتهم في الأول. بيضتهم ثروتهم مثلا، الثروة، الثروة، الثروة. تمام معي أستاذ هاني؟ قبل ما اجيب رواية والثروة دي ممكن تكون ذهب، ممكن تكون بترول. بالضبط. نفط مقابل الغذاء وسرقوه، والراجل اللي كان بتاع الامم بتاعنا سرق، والتاني سرق، وكلهم شويه حراميه، واللي سرق وكله. خلاصه المساله الزاني ما يقول لي منعت العراق درهمها وقفيزها، يقول يحاصرهم العجم. من العجم؟ العجم لفظه جمع مفردها اعجمي، والاعجمي ليس ابكما بل هو متكلم لكنه يتكلم لغه غير العربيه. طب ليه قال لي يحاصرهم العجم؟ خدت بالك؟ جمع لي كناية عن أن كل من لم يتكلم العربية سيجتمعون على العراق من كل اتجاه. يعني مش دولة واحدة؟ لا مش دولة ولا ملة واحدة. أحسنت. يعني أقدر أسقط على الواقع الآن أن من حاصر العراق هم عجم، أمريكان، إنجليز، فرس متمثلة في إيران بالضبط مثلا يعني بالضبط بالضبط وغيرها من بالضبط الدول التي اشتركت. ولذلك الإمام نووي قال لك قال لك فرنجة وروم. فرنجة إطلق تمام على الكل، روم على النصارى، وذاك الدول كلها دول صليبية ومعهم فرنجة. خدت لحضرتك ازاي؟ طيب اما ان سياق البعض من الدول العربية وكت وكت وكت ده تذييل. خدت لحضرتك ازاي؟ ذيول ما هي الا ذيول تابعة. صحيح. لكن انا بنظر الى من الذي حاصر. الذي حاصر هم الاعاجم. ليه؟ جايين بخريطة امريكا خلاص حاصروا العراق. ولذلك استولوا على بيضتها مقابل قوتها. كانوا لك النفط مقابل الغذاء. نأكلكم وما كانش بأكلهم، الأطفال كانوا بموتوا نقص الحليب والأمراض انتشرت إلى آخر هذه الأمور، سرقوهم وأكلوهم ومنعوا عنهم كل الخير. ولذلك النبي يقول لك وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، يعني حتى بعضهم يقول العودة من حيث بدأتم ترجعوا مرة تانية للتفرقة والشرذمة والخلاف والطائفية والإجرام. قبل ما أوصل لدي نمر على سوريا ومصر. لا أنا بوصل حاجة معينة يعني ترجعوا يبقى سفك دماء وتناثر أشلاء وشغل جاهلية بقى اللي انت شايفه ده. تعال بقى للشام، ومنعت الشام مديها ودينارها. هو هنا جايب لي الثلاث أصناف، خدت لحضرتك بتاع المكاييل. هنا جاب لي القفيز بالنسبة للعراق، جاب لي المد بالنسبة لأهل الشام، جاب لي الأردب بالنسبة لأهل مصر لأنه مكان أهل مصر، جاب العملات خدت لحضرتك زي، جاب الدرهم لأهل العراق خدت لحضرتك، جاب الدينار لأهل، جاب هكذا لأهل مصر. فده اللي كان موجود حينئذ خدت لحضرتك أو ما يسمى بهذه العملات. تعال بقى يا أستاذ هاني، الشام يعني منطقة الغوطة وما حولها، دمشق والأماكن دي كلها هيحصل فيها شر رهيب، هينجم عن هذا الشر في النهاية. سيبك بقى من الليكيت وإن أمريكا بتعمل وجنيف 1 جنيف 2 والحركات القرعة دي، خدت لحضرتك إزاي؟ في النهاية لابد من اتحاد الأعاجم ومن الضرب هناك في سوريا، خدت لحضرتك، حتى يصير الأمر كالعراق تماما بتمام. لأن النبي قال وعدتم من حيث ورد، نفس اللي هيحدث في العراق هيحدث هنا. وركز في حاجة يا أستاذ هان، الشيعة الروافض من الأصل في العراق جاءوا على ظهور الدبابات، جاءوا مع الفرنجة والروم على ظهور الدبابات لإبادة المسلمين والمسلمات من أهل السنة. ولذلك كانوا أصل الشر مع الفرنجات الأعاجم. تعالى بالنسبة لسوريا، النصيريون بقيادة هذا النصيري الفاشل الولد اللي اسمه بشار الهباب ده واللي معاه، جت معاه الوية 16 لواء شيعي من العراق، معاه طبعا كتائب حزب اللات والعزة بتاع جنوب لبنان، معاه طبعا القوات الايرانيه من الحرس الثوري اهلكهم الله جل وعلا الى اخر، ومعاه مجموعه من الحوثيين. خدت لحضرتك ازاي؟ اذا الشيعه الروافض الذين جاءوا بالدم جايين يحاربوا الشعب السوري في عقر داري، جايين يقتلوا السوريين في ديارهم، يقتلوا الاطفال في ديارهم، اجتمعوا على الشعب السوري لاخماده مع قله نصيريه حقيره لا تساوي شيئا على الاطلاق، اقصد بالقله الحقيره ولفظ الحقاره لمن قاتل هؤلاء اللي هو بشار ومن قاتل معه. خدت لحضرتك ازاي؟ ولا اقصد الجميع. خلاص المسألة يا أستاذ هاني، إن نفس الشر ده هو نفس الشر ده وتمثل وعدتم من حيث بدأتم. طيب تعال بقى مصر، أهل العلم يقولون ليس المعنى ذلك إن يكون على سبيل السرعة أو على سبيل ما احترام الفجاءة بعدها مباشرة، لا أو التبعية لا تأخذ وقت، أنها لا تكون بالشكل المتوالي، مش لازم تأخذ وقت سنوات. ومنعت مصر إردبها ودينارها زاي يحاصرهم العجب، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. خلي بالك من حاجة نوضح، الصورة لابد تكون متطابقة في العراق وفي سوريا وفي مصر، أو في الشام وفي مصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما غير في الصورة على الإطلاق، ولكن هذه لها توقيت وهذه لها توقيت وهذه لها توقيت. النقطة الأولى إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأعاجم يسلبون الخير من هذه المناطق، خدت لحضرتك ازاي؟ وفي نفس الوقت اهل هذه المناطق ما مش اهل كفاءه شرعيه ولا اهل علم شرعي ولا كيت، لا يعودون من حيث بداوا. ترجع الفوضى، ترجع الطائفيه، ويرجع الدماء وتناثر الاشلاء. ولذلك يتجهون الى التخلف لا الى التقدم. تعال العراق كده في زمن صدام حسين الله يرحمه، رغم ما كان له من مساوئ واسال الله ان يتقبله شهيدا، ايه اللي كان في العراق؟ كانت قوية بجيشها، كانت أقوى دولة في المنطقة بجيشها، قوية في زراعتها، قوية في صناعتها، من حيث الاقتصاد كانت الأولى في المنطقة العربية والخليجية. معايا يا أستاذ هاني؟ الأولى. طيب تعال لما قوم الروافض مع الأعاجم على ظهور الدبابات، العراق الآن تشبه الدول في العصر الحجري يا أستاذ هاني، في العصر الحجري تماما، بمعنى لا يجدون الماء النظيف حتى يشربونه، ولا يجون الطعمة، ربما يكون الرجل جالسا في بيته وتنزل القذيفة عليه وعلى أولاده فتهلكهم جميعا، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وأيضا ضمن علامات نور الملك عامل ميليشيات يهاجم بها السنة وقاعد يبيد السنة تحت مسمى أنه بيحارب الإرهاب. أي أفاك الوقت أو نصاب عايز يبيد شعبه يقول لك أنا بحارب الإرهاب، يجي نور الملكي لك أنا بحارب الإرهاب، ويجي يقضي على المحافظات السنية. ليه؟ عشان الميليشيات بتاعته ما خلصتش عليهم، لا أروح بقى أخلص بالجيش والشرطة وهم دول شوية كيت لا مؤاخذة دول يموتوا قبل دول وما لهمش قيمة، وأسياد الشيعة اللي يعيشوا الإيرانيين مش العرب. ولذلك أقام الدنيا وقعد أمريكا ادت له السلاح والمؤن هي كلهم الأعاجم، وترجع تقول لك إيه لا لا لا نور الملكي بيحارب شعبه، أنت حاربته في سنانكم، ما أنتوا اللي عاطينه، أنتوا اللي مدعمينه. حلوة اللعبة دي مش كده؟ والله بيعتبرونا يعني لعب شطرنج، شوية هزوء بيضحكوا علينا، احنا مسخره الامم. طب ما احنا حياتنا مسخره الامم. ما انا عارف انا عبد الحقيقه دي حقيقتنا. انا انكرت، انا ما انكرتش. هو يعني كل هذه المؤامرات التي تحاك وكل هذه المؤامرات التي حيكت وكل هذه المظاهر وعبط يعني يعني يعني انت مش قادر تحكم او انت تصديت للحكم سواء صدام او غيره بالضبط بالضبط. وحضرتك اشرت لانها كانت قويه، القوه هنا فندم ان لم تستخدم القوه في وقت القوه وتدلل على القوه بقوه فليست قوه. كلام سليم وانا لا اعارض. تمام. ولذلك انا بقول لك انا بقارن بس بين اسوأ حاكم تمام. سني تمام وما فيش انضف طبعا وبتاع شيعي رافضي خلاصته اللي احنا شفناه في العراق دلوقتي حرب اباده لاهل السنه وجيش اهل العراق الى ثلاثه سنه واكراد وشيعه واكراد خدت لحظتك ازاي والحرب على اشدها طبعا ده ممول بالاسلحه ممول بالطائرات معاه كيت الى اخر هذه الامور جايب الميليشيات، الميليشيات تعدم الناس تحت بصر وتحت سمع الجيش والشرطة وفي حماية الجيش والشرطة. خدت بال فضيلتك ازاي؟ وهي تصفية حسابات وامريكا تلعب بشطرنج واسرائيل او هي واليهود في المنطقة والعبط والحمقى ينفذون. خلاص المسألة. تعال العراق وتبقى العراق بهذه الصورة. تعال بقى للشام. الشام دخلها التكفيريون وغير التكفيريين ودخلها الروافض الملاعين. من كل اتجاه وتحولت إلى بؤرة دم وشر لا يعلم مداها إلا الله. يجي الفرنجة كمنقذين ويدخلوا بها في هذه الساعة يعني يدمروا ما بقي من أمر ثم بعد ذلك يستبون البيضة ما تبقى منها ثم بعد ذلك تعود الطائفي وترى الدروز وترى السنة وترى النصيريين وترى هترى يعني أشياء كثيرة. ورقة الفكرة الطائفية هي الورقة التي بالضبط بالضبط يلعب بها الغرب الآن بالضبط بالضبط الآن بالضبط يلعب بهذه الورقة بالضبط الطائفية إن شئت قلت يلعبون بالروافض طيب تعال بعد كده تعال المصر بقى ولماذا لا تقول أن الروافض هي من تلعب به ولماذا لم يكن العكس؟ لا لا لا الرافض لا يلعبون الرافض شوف الذي تهون عليه نفسه بحيث يضرب رأسه بالسيف ويضرب جسده بالجنزير والخنزير ويطوف حول الأضرحة كما تطوف الحية على بطنها سبعا محترم يعني لا يدير أحدا على الإطلاق بل هو يضرب. طيب أنا برضو عايز أقول لفضلتك شيء برضو أمر يعني وهذا الأمر يقال. طيب أنت ليه بتلوم علي أنا قوي؟ انت بتلوم عليا وانا خصمك وعدوك بتلوم على عدوك انه قوي وفي نقطه مهمه ما تروح تقوي نفسك طيب وبعد كده اتكلم انشغل بنفسك وما تنشغلش بيا يا سيدي هرد على ده. بما اننا في اقطار واحده وفي دول واحده كشيعة وسنة لو اننا يعني انتهجنا هذا النهج يبقى لابد ما فيش تعايش على الاطلاق ويبقى الاصل هو الصدام والتصفيه يبقى اروح اقوي نفسي عشان اخلص عليك ما هو برضه ظلم هو ظلم الاصل الله يبارك في عمرك لا عدم العدوان عدم الظلم عدم الصدام الى اخره خلاصه المساله قبل ما اخش على مصر لان النقطه خطيره وجديده والوقت بيجري عايز اقول حاجه عشان ما حدش يقول لك الشيخ الزغبي يعني يجتهد لا لا لا اللي انا بقوله دي يعني على منوالي في من سبق الى علامه طبعا صديق حسين خان في شرح صحيح مسلم والمحدث العلامه المصري احمد شاكر في تعليق على الخراج ليحيى بن ادم ودكتور مصطفى طبعا ديب البغا في تعليق على مختصر سنن ابي داود وصاحب تكمله فتح الملهم خطر عدد 6292 والامام النووي نفسه في شرح لهذا الحديث الذي ذكرناه 1996 والدكتور عمر الاشقر عليه رحمه الله في يعني علامات الساعه يعني انت عايز تقول خلاصه المساله ان ليس فقط يعني فضلتك ان محمد الزغبي الذي تعرض لهذا بل سبقني اخيار هناك من سبق وكانوا على ايه هذا الراي حتى لا يقال انني انفرد برايي من خلال قناه امجاد يا سوزان تمام طيب اجي بقى بعد كده الله يبارك في عمرك بعد حديث ابي هريره بعد حديث جابر أعوز أدخل في قضية مصر هل قضية مصر هتكون أيضا بسبب الشعب وما شابه ذلك لا مش بسبب الشعب بسبب ذلك أهل العلم يقولون فتنة تدب في الأرض يعني في أرض مصر برضو ينجم عنها ظالم ومظلوم وقوة وضعف وغلبة وهزيمة مثل ما حدث في العراق ومثل ما حدث في بلاد الشام ينتج عنها فتن متلاحقة على فئل والتتبع بتاع الفتن اللي عارف الزلزال وتوابعه بالضبط. يعني مع احترامي الكل واقع في الكل انا مجيش واستقطب وانت بتجيش وتستقطب وكلنا بنأكل في بعض وكلنا بتدمر في بعض ومفيش حكم في النص مفيش لها على الاطلاق وانا ادعي ان انا اللي على الحق وانت تدعي ان الحق وانا المنقذ لمصر وانت المنقذ لمصر انا المنقذ للاسلام وانت المنقذ للاسلام وفي النهاية مع احترامي لحل هذا الاشكال يأتي الاعاجم من كل فج وصوب فيحاصر البلدة ثم بعد ذلك والعياذ بالله جل وعلا كما تعلم يعني يسلبونها خيرها ثم بعد ذلك وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم. ولذلك أنا لو أطلعتك الوقت على كلام العلماء ومن تكلموا قبل يا أستاذ هاني كتابة في شروح هذه الأحاديث يعني سترى أن الشعر يشيب وأن ما تراه الآن إنما هو مقدمة لهذا الخراب والبوار لهذا الخراب والبور. ولذلك فإن المنطقة العربية متجهة إلى التخلف لا إلى التقدم متجهة إلى الانحدار لا إلى الاستقرار أكثر من ليه إحنا الوقت ما إحنا ما عايشين شو تقولك سباه لا لا مش عايز أقول سباه لا لا سباه لا لا إحنا اللي عايشين طبيخ خدت لحظك زي مش دول إحنا آليات كده ومش كاملة وأشبه كده فإحنا عايشين في هذه الصورة ستكون أسوأ من ذلك. ولذلك مع احترامي تيجي بقى مع احترامي ما يعني يسمى بالآيات اللي هي بقي لنا واحدة فقط للحرب العالمية الثالثة ثم فتح القسطنطينية ولذلك لن ترى فيها من ناحية العرب الكثير على الإطلاق. ولكن يعني أنت حضرتك اللهم إلا النصرة في قضية الحرب العالمية الثالثة من قبل المسلمين بتنذر وكنت ده يعني نتحدث فيه في حلقات قادمة يعني نعم. ممكن حلقة قادمة نتكلم عن الحرب العالمية الثالثة طيب أنت هنا بتنذر باحتلال الأعاجم اللي هم الأجانب يعني بلغتنا الحالية للمنطقة العربية وخاصة العراق وسوريا ومصر ما هو لو احتلت العراق وسوريا ومصر ما تبقى في الأمة العربية مع ملغى احترام والتقدير يعني لا سلم لي بقى الفرس بياخدوا جهة والتانيين بياخدوا جهة وسلم لي على اللي اتبقى شوف القضية العربية عايز أقول لك الأمة العربية أمة فاشلة بكل المقاييس سيبنا طلع بن صدري وعلى مسؤولياتي أمة فاشلة بكل المقاييس أمة وصلت لهذا مع احترام يعني العصر كان من المفترض ولها باع ولها تاريخ أن تكون في الصدارة بالنسبة للأمم نحن يا سيدي لسنا في العالم الثالث المتخلف نحن ما بعد العالم الثالث صحيح. نحن خلف الأصفار حتى أننا صرنا لا نرى الأقطار إحنا خلاص في مكان آخر إحنا سقطنا من ذيل القطار خلاص كده الأمة العربية ليس لا تمتلك كفاءة في أي شيء على الإطلاق ناهيك عن أنها لا تمثل قطبا في المنطقة على الإطلاق يعني المنطقة العربية عدد كبير لكن ما لهش أي قيمة على الإطلاق موارد ضخمة لكن ما لهاش أي قيمة على الإطلاق تعال للاتحاد الأوروبي كده الدولة الأوروبية بتبقى زي الدولة عندك هولندا مثلا هولندا ما بكملش 14 مليون وشوف هولندا عاملة إزاي تعال البلجيكا عاصمة الثقافة الأوروبية اللي بتقيم الدولة 10 مليون خدت بال حضرتك إزاي عدد السكان أكبر حاجة أستراليا بما تشمله كت كت كت 62 مليون خدت بال فضيلتك إزاي بقية الدول الأوروبية 8 مليون 10 مليون وكذا بس مش بالعدد صحيح عندك اليهود 4.5 مليون شوف عاملين ايه في المنطقة العربية برمتها منطقة مين يا فندم بتحكموا في العالم تخيل بقى لو احنا المسلمين في المنطقة حوالي 350 مليون لو اتحدنا ده ربنا ادانا منهج محترم ما اعطي لأمة على الإطلاق يعني بيقول لك حتى لو انت متخلف تعالى اما اخد بإيدك ايه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عشان تنتصر وتنجو تعال وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان تعالوا اوعى تفرق تعاونوا دي حتى واحنا مختلفين ولكن في تعاون لكن حتى لا الاختلاف وارد صحيح ولا يزالون مختلفين بل قائم ربنا قال ولا يزالون مختلفين صحيح بس في صحيح. ادب ادب ادب صحيح. بيني وبينك صحيح. احترمك تحترمني لا يكون الاختلاف معولا لهدمي ولا لهدمك على الاطلاق لا بل يكون مع احترامي هذا الاختلاف يعني مع احترام مما يقوي عزمي ويقوي عزمك ويقوي استنباطاتي ويقوي استنباطاتك ولا يهدر طاقاتي ولا يهدر طاقاتك إنما احنا الآن مع احترامي لا لا لا لا ده احنا بقينا يعني دعنا أقوله مسخرة الأمم احنا الآن مسخرة الأمم احنا أضحكت الأمم موارد بترول بالجهد ذهب بالجهد أموال بالجهد إلى آخر هذه الأمور عدد ولكن غثاء كغثاء السائل وصدق من قال النبي صلى الله عليه وسلم في أقل من دقيقة يعني صورة العرب بعد هذا الأمر كيف ستكون هل وجود بقى يعني الأعاجم على فكرة والأجانب في هذه المنطقة على فكرة يمكن أن يكون كما يقول البعض أنهم هيجوا لنقلة المنطقة إلى الأمام ويدفعوها للأمام أنا العكس هو الصحيح. جايبين لك ديمقراطية. أمريكا قالت إحنا جايبين الديمقراطية للعراق ونخليها عروس الديمقراطية يحصدها الشرق الأوسط. وهذه العروس الديمقراطية التي نراها الآن عروس مع احترامي تنزف دماء من شعرها إلى ظفرها. أرى عروسا فاشلة لا ثوب عليها يسترها على الإطلاق ولا يستر عورتها. أرى عروسا لا تمتلك حتى لقمة عيش بعد إذ كانت تمتلك كل شيء. خلاصة المسألة إياك أن تصدق ذلك. ربنا يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى إلا في حالة واحدة حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. وعلى فكرة عشان أشرح لك بقى اليمن هيحصل فيها أخرى إيه وبقية المنطقة هيحصل فيها إيه فتبقى دي عايزة حلقة أصلاً. خلينا في حلقة قادمة نكمل هذا الأمر ولكن يعني اليوم يمكن أن يكون لنا سبق مع صاحب الفضيلة دكتور الزغبي وهو أشار أن هذا السبق إن كان سبقا من الناحية الإعلامية ولكنه من الناحية العلمية هناك من سبق صاحب الفضيلة في ذكر هذا الأمر أن ما سيحدث في المنطقة في العراق في مصر في سوريا وعلى فكرة في اليمن يا أستاذ احنا نسمعهم كلام العلماء السابقين في اللي يحصل في دي وفي دي وفي دي وفي دي عشان يبقى عندهم التطابق العلمي في المسألة وليكن يعني حديثنا يعود بتوطئة للعراق ومصر وسوريا في الحلقة القادمة ثم اليمن ثم إلى تمام سنعيد يعني على مسامع المشاهدين إيه اللي يحصل له بسبب الشعارات اللي احنا بنعملها دي إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. لم يتبقى لنا إلا أن أشكر صاحب الفضيلة دكتور محمد عبد الملك الزغبي لهذا الحضور. شكرا دكتور.